بعد الكلام ده يقول له يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله ايه موسى. في ظاهر الامر انه بيراضي الجماعه دول ونقدر نشوف الكلام ده صح ولا لا نعمل صرح. قال ربنا لما يعمل صرح هيلاقي ربنا. هو انت لو عملت صرح ولقيت ربنا كان ينفع يبقى اله؟ طيب هل نفذ هامان هذا؟ ما نفذوش. يدل على ان المساله كلها تهريج في تهريج والى اللقاء الاخر ان شاء الله.